يقول متى يحفظ الطالب صحيح البخاري؟ يحفظ الطالب صحيح البخاري في منزلته اللائقة به من جهة الترتيب العلمي، لا من جهة أن يكون أصح الكتب، وإنما من جهة الترتيب العلمي. وفي الترتيب العلمي يقدم حفظ الأصول الجامعة لأصول الإسلام من السنة والأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ، ثم رياض الصالحين، ثم بعد ذلك يشرع في حفظ هذه الكتب مجردة، لأن الأصل إرادة حفظ المتون في من تأخر، فيحفظ المتفق عليه، ثم يحفظ زوائد البخاري، ثم يحفظ زوائد مسلم، وإذا شاء أن يقتصر على البخاري يحفظ مختصرا من المختصرات التي اختصر بها صحيح البخاري. أما حفظ البخاري بنفسه، هذه إذا حفظ الإنسان ما يلزمه من الأحاديث وأراد أن يحفظ البخاري بأسانيده ومتونه، عند ذلك يحفظ، فهي مرتبة متقدمة لا يتهيأ لها إلا قليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.